بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ما قيل في أولاد المشركين. حدثنا حبان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهم قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أولاد المشركين فقال: الله إذ خلقهم أعلم بما كانوا عاملين. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عطاء بن يزيد الليثي أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذرار المشركين فقال: الله أعلم بما كانوا عاملين. حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كمثل البهيمة تنتج البهيمة، هل ترى فيها من جدعاء أو هل ترى فيها جدعاء؟ قول باب ما قيل في أولاد المشركين، تكلمنا بقول واحد لأن الراجح أن أولاد المسلمين في الجنة، الراجح أن أولاد المسلمين في الجنة، ووقع الخلاف في أولاد المشركين، والخلاف في هذا كبير. قد ساق ابن القيم رحمه الله تعالى، ساق بابا في كتابه القيم طريق الهجرتين، ساق في مسألة كاملة عن ما يحدث أو عما يكون لذرار المشركين وما قيل فيها من أقوال. وهناك قولان يعني ربما لا يستطيع أحد أن يرفع أحدهما عن الآخر، وهو أنهما على الإسلام وعلى الفطرة، بدليل الحديث: كل مولود يولد على الفطرة. والقول الثاني: الله أعلم بما كانوا عاملين، وهو التفويض لله عز وجل في هذا الأمر، أن الله يعني يفعل بهم ما شاء. يعني كلاهما قريب من الآخر، لكن الجزم بأنهما في النار أو غيره هذا يحتاج إلى دليل قوي، إذ لا تذر وازرة وزر أخرى. فكم من أبناء للمشركين وكانوا مسلمين، فلذلك يعني القول الراجح إما أنهم في الجنة وإما أن الله أعلم بعملهم. وذلك لما بننظر على مدى التاريخ بنرى يعني غالب علماء الأمة الكبار يعني كانت أصول من الشرك. عبد الله بن المبارك المروزي يعني جده كان مجوسي مشرك، أيوب السختياني قال: كان بيني وبين الشرك أبي تميم، فجده كان مشرك أيضا. البخاري، إمام البخاري رحمه الله تعالى، جده أيضا كان مشرك. فلذلك الجزم بأنهم في النار يعني يحتاج إلى دليل قوي جدا، أو حالهم كحال أبائهم يحتاج إلى دليل قوي جدا. وعلى هذا يقال أيضا في ولد الزنا، يعني في بعض الأقوال أنه في النار والعياذ بالله، ولا دليل على هذا. فلذلك يعني بالنسبة لمن هو دون الاحتلام، إن كان من أبناء المسلمين فهو في الجنة إن شاء الله، وإن كان من أبناء المشركين فإما أنه في الجنة لأنه على الفطرة، وإما أن نفوض الأمر إلى الله عز وجل، فالله أعلم بأعمالهم وبما سيكونون عليه. قال حدثنا حبان ابن موسى المروزي قال أخبرنا عبد الله، وهو أيضا المروزي بن مبارك، قال أخبرنا شعبة، هو شعبة ابن الحجاج، عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهم قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أولاد المشركين فقال: الله إذ خلقهم أعلم بما كانوا عاملين. يبين تفويض الأمر إلى الله عز وجل. والبخاري رحمه الله تعالى يعني دائما في عناوينه فقه، فلما ساق يعني الباب وذكر أحاديث فيها خلاف دل على أن المسألة عنده فيها تقارب، ويعني ليس فيها ترجيح. ولذلك ساق حديث: الله أعلم بما كانوا عاملين، ثم ساق بأن كل مولود يولد على الايه؟ على الفطرة، دل على أنه على الإسلام، فالأمر عنده يعني هذا يساوي هذا وهذا يقترب من هذا. قال حدثنا أبو اليمان وهو الحكم بن نافع البهراني قال أخبرنا شعيب وهو شعيب ابن أبي حمزة عن الزهري وهو محمد ابن مسلم ابن شهاب الزهري القرشي قال أخبرني عطاء بن يزيد الليثي أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذرار المشركين فقال الله أعلم بما كانوا عاملين الله أعلم بما كانوا عاملين يعني تفويض الأمر إلى الله عز وجل. قال حدثنا آدم وابن أبي إياس قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه والفطرة اللي هي إيه بقى؟ الإسلام. كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه ولو اشترط كلاهما إنما يقصد بالأبوان الأب والأم أو أحد الأبوين إما الأب وإما الأم ونظرا لأن القوامة تكون للرجل فشرع الشرع جواز تزوج المسلم بكتابي لأن القوامة والمرجعية ستكون للرجل فشرع هذا ولم يشرع الخلاف فلا يحل لمسلمة أن يتزوجها غير مسلم. ولكن يعني في الأعصار الأخيرة لما اختلفت القوامة يعني احنا الآن لو قلنا لغالب الرجال لمن القوامة هيقول اسما أنا يعني يقول اسما أنا ولكن فعلا يستحيل أن تكون له القوامة إلا النذر اليسير من الرجال لأن قضية القوامة مش معناها أن أنا أضرب وأكسر ماشي ممكن تضرب مرة لكن ممكن يعني تكون تابع مرات يعني الضربة دي قد تكون مثلا يعني هي سبب من أسباب نزول القوامة إلى ما شاء الله وأسمع أن في كان في بعض وللأسف أنه أخ كان ممكن إيه يعني يؤذي امرأته أذى شديد يعني ممكن بالضرب في مجلس يبكي أمامها بعدها يبكي ويعتذر ومش عارف إيه طبعا هنا الرجل بمعنى الرجولة بمعنى القوامة أن الأمر والنهي والتفويض في أي أمر يتعلق بهذه الأسرة مرجعية إليه أما أن يكون للمرأة مرجعية لا تستشار لكن المرجعية تكون لها فعلى هذا هو معنى القوامة فهذه يهودية أو نصرانية وذلك العلماء قالوا هل يمنعهم من الذهاب إلى الكنيسة طبعا لا يمنع لأنها نصرانية هل يمنعها من الذهاب إلى البيعة وهي يهودية لا يمنع ولكن لا تصحب معها الأولاد ولا تحدثهم في اليهودية والنصرانية قط دي من شروط القوامة لكن إذا وقع الخلاف كما هو الحال الآن فلا يحل هذا ليس بكلام كلام يعني غالب علماء العصر الشيخ ابن باز وابن عثيمين والشيخ مقبل والشيخ الألباني هؤلاء يعني قالوا لما انتفت القوامة فأصبح لا يجوز للمسلم أن يتجوز كتابية إلا بشرط إيه هو الشرط بقى ألا ينجب منها لأن الإنجاب هنا يكون مشكلة كبيرة جدا لأنه إذا أنجب منها حصل خلاف الأولاد في حضانة من؟ الأم وبعدين أنجب ذرية من نسله تكون إلى النار وتكون نصرانية أو نصرانية أو يهودية أو يهودية فهذا طبعا عار وش النار للمسلمين قاطبة ليس له فقط فلذلك لو فرضنا وقع هذا لا يحل له أن ينجب منها قط بأي حال من الأحوال وطبعا الباب يغلق أفضل يعني التجاوز في الزواج من الكتابيات طبعا يغلق لأن كما قلنا وضع الحال الآن المذري بالنسبة للمسلمين وكذلك ينطبق أيضا على الفاسقات والفاجرات لأن كثير من الشباب أول ما يفكر في إيه واحدة جميلة واحدة ما عرفش مين وبعدين أخليها تلتزم وممكن أجرها فبنقول إن هذا أيضا من العسير جدا لأن غالبا يعني قضية القوامة سلبت منذ فترة وأصبحت تتوارث يعني ممكن مثلا الإنسان يتنازل عن بعض الميراث أما المرأة التي رأت أباها كالنعجة في البيت وتعود إلى رجل يتأسد لا ترضى بهذا ولذلك دايما غالبا المرأة بتنظر لحال الرجل إذا كان الرجل يعني ممكن ها يمشي معها ممكن تتزوجه لكن لو وجدت فيه شروط القوامة اللي هي القوية وهذه الأشياء طبعا قل أن ترفض امرأة أو تقبل امرأة إلا صاحب الدين ولذلك في الحديث فاظفر بذات الدين تربت يداك وحقيقة يعني أقول هذه الشهادة، ما رأيت القوامة للرجال إلا في قرية زي البرانسة يشهد بها أمام الله عز وجل، وما رأيت نساء طائعات. أنا بمدح بحس الناس على الزواج من نساء البرانسة، ما لشي حجازي أعتذر أنا متأسف جدا، إلا نساء المناطق اللي هي البرانسة دي بقى، لأن القوامة فعلا الرجل ما في خلاف، والمرأة مطيعة طاعة ما أظن رأيتها في أي مكان قط. طبعا أنا ما تزوجش من البرانسة، بس بقول إن هذا بما هو مشهود. يعني في أحد إخواننا الأفاضل يعني يقسم لي بالله متزوج منذ أكثر من 10 سنوات، زوجته لا تنادي إلا بالشيخ، إذا دخل لا تجلس حتى يجلس، يعني قال تقول، إذا قال قول نعم، قال لا تقول لا. شوف منذ 10 سنوات ما خالفته لا في قليل ولا في كثير، هو دي القوام. ولذلك تجد صاحبنا رجل ما شاء الله باله مستريح هانئ، يربي ولده كيف ما شاء، عاوزه في الباب الفلاني، لكن انت ممكن تمشي في الباب الفلاني تجره الى الباب العلاني. وذلك الان غالب الاخوة الافاضل مساكين، يعني في حالة من الضنك والعياذ بالله، قل انك تجد اخ يعرف يربي ولده او بنته، لان اللي بيربيها اما الام واما الشارع، والبنت اما الام وطبعا اما الام برضه. فلذلك المشكلة مشكلة طبعا عويصة جدا جدا. فأنا أنصح الشباب لمن أراد أن يقدم على الزواج، إياك تقول لي أنا عاوز دكتورة وعاوز مهندسة وعاوز مدرسة وعاوز بنت فلان وبنت علان، احذر، ستسومك سوء المر المر المر. تلاقي بعضهم ماشي في الشارع بيكلم نفسه. ولذلك سفيان بن عيينة رحمه الله ذكر ساق تجربة أخوين له، قال أخي الأكبر ثم الأوسط. الأخ الأكبر قال تزوج بامرأة أراد العز بنت ناس فلانة، قال فأذاقه الله الذل ورأيت هذا بعين، وتزوج امرأة من أجل المال مع فلوس فأراه الله الفقر ورأيت هذا بعين، قال فاستشرت حماد بن زيد، أنا في مصيبة، ده أخويا ده غرقان وده غرقان والاثنين غطسانين والعياذ بالله، وممكن يتزوج امرأة لا, لا, لا عز ولا مال وتوريه الضنك، تسوم سوء العذاب، سلطة بذيئة، يعني لها لسان يعني كالكرباج تضربه بالصباح به وفي المساء به وربما طول النهار. فلذلك هذا هو الضنك بعينه والعياذ بالله. قال فاستشرت حماد فاختار لي امرأة ذات دين. اسمعوا ماذا قال سفيان، سفيان عمر فوق 80، قال فوالله رأيت العز ورأيت الغنى على يديه، لأن المرأة اللي المستكينة هذه التي ليس لها إلا الزوج هذه أعظم نعمة وأعظم منا، ما لها إلا هو. ولذلك بننصح بها الإخوة أن تكون فقيرة شباب، بس ممكن تكون فقيرة ونمرودة، فلازم فقيرة يعني متمسكنة طاعة للزوج. ولذلك يقال انظر لحال الأبوين، عاوز تتزوج انظر للبيت، ادخل الرجل اللي يقول لك طب انا، تقول له لا انت ما تتكلمش دي بنتي وانا اللي هتفهم معاها، يبقى تاخد بعضك وتسحب الجزمه وايه وتروح ماشي، لان الباب انتهى خلاص، لان هذه لها قوامه في البيت، الام تنظر لهذا. ولذلك غالبا يا اخواننا بعض الاخوات لما بترى حال ابيها من الذله والمهانه بيكون عندها سقط وانتقام لجميع الرجال. فلو كان قوامة أبوها مثلا كانت 40%، الجديد بقى زوج جديد بكام؟ 0. يعني لو حصل 10 دي بقى هو الرجل، لأن بتنتقم انتقام شديد جدا مما وقع لأبيها في حال زوجها اللي هو الزوج الجديد. فلذلك الإنسان لابد أن يختار امرأة ذات دين وذات أصول وأصول دينة، وأن يكون طبعا الأصل القوامة لهذا للرجل. فالذي يريد أن أوصله هنا أن كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، يعني إما يكون يهودي أو نصراني أو مجوسي أو على أي ملة من الملل. وكذلك أيضا بالنسبة لحال الفسقة من أبناء المسلمين، إن برضو نفس القضية بقى، الولد مولود ويبدأ إيه يعني الأم تعلم بنتها الرقص وعمرها 3 سنوات، وتعلمها الغناء والفحش وعمرها 3 سنوات، فهذا بعد ما بدل من ينفتق لسانه على طاعة الله عز وجل، إذ باللسان ينفتق على الفحش من القول والقبيح إلى غيره. أذكر رأيت بنت تقريبا عمرها 3 سنوات وواقفة كده ومعها أولاد صغار وترقص. أظن لو جئنا بأفضل راقصة, طبعا ما فيش أفضل ولا حاجة, يعني أفخم راقصة في مصر, مش تعرف تؤدي كما تؤدي هذه البنت من رقص وهذه الأشياء. فلابد للإنسان أنه ينظر إلى كيف يربي الولد. وذلك أنصح كثير من الإخوة, الذي ليس له قوامة لا ينجب, لأن إنجابه سيكون عليه عار وش النار. يبقى عاوز يربي الولد ما يعرفش, لأن القوامة صارت في يدي المرأة والزوجة, نسأل الله السلام. فعند ذلك طبعا قلنا يهودان أو ينصر أو مجلسان, أو برضو طبعا الإضافة هذا, أو الفسق أو فجور أو يعني معاصي أو غيره, فطبعا أحدهما قد يؤدي به إلى هذا. كمثل البهيمة تنتج البهيمة, كالبهيمة تلد البهيمة, هل ترى فيها من جناح بتلد سليمة معافاة؟ ما فيها شيء. فيجي مثلا واحد عنده شوية غنمات كتيرة عاوز يعلم الغنم بتاعه, يروح حاطط هنا ايه ودناها شرطة كثر, يجيب شرطتين, يجيب يخرم فيها ما عرفش ايه, يجدع الانف, المشفر, هم علامات معينة. هذه العلامات من فعل الآدمي, نفس القضية, كل مولود يولد على الفطرة, فيأتي الوارد الخارج فيغير هذا, إما البيت إن لم يكن البيت صاحب دين أو أهل دين, وإما الشارع والعياذ بالله. فلذلك الإنسان إذا أراد أن يتزوج يفكر 1000 مرة في الزوجة, من يتزوج, وإلا سيرى الذلة والمهانة والعار وش النار, إن لم يكن في نفسي ففي أبنائي. تبص تلاقي كده طلع لك أولاد, أصل ماما قالت, والقول قول ماما, وسمعنا قول ماما, وبابا ده طبعا اللي هو البابا بتاعهم ده هو الطرطور اللي في البيت, يجيب الأكل ويجيب الشرب وداخل خارج احم وخلاص. وده ممكن تلاقي واحد زي البغل وهو بس بعد ما يدخل جوه ما فيش حاجة خالص, يعني مركون على جنب, نسأل الله المعافاة. نقف هنا وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.